بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله في التعليق على كتاب فتح الرحيم الملك العلام للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 46 من تعليق شيخنا على كتاب فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام المستنبطة من القرآن للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان، وعلم القرآن، وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، والسماء رفعها ووضع الميزان، وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل ولا يطغوا في الميزان. نعم، لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأدلة، يورد النعم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ومن بها على عباده، وهي من البراهين الدالة على استحقاقه للعبادة سبحانه وتعالى. قال: وهو الذي خلق الإنسان وعلمه الكتابة والبيان وعلم القرآن. هذا كما قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. وهذه من منة الله عز وجل على هذا الإنسان. وقيل إن الإنسان المذكور هنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي علمه القرآن. والصحيح أن الله علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وعلم من شاء من بعده من الأمة، علمهم القرآن وتفسير القرآن. وكان ابن عباس رضي الله عنهما كما يلقب ترجمان القرآن، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه الله التأويل. والبيان قيل أنه علمه الخير والشر، وقيل علمه كل ما ينفع، وقيل الفصاحة والبلاغة، أي أن الله عز وجل علم هذه العلوم. وقيل علمهم أسماء كل شيء مما يتخاطبون به. قال: وجعل الشمس والقمر والكواكب للمصالح المتنوعة والحسبان، أي جعل الشمس والقمر والليل والنهار والكواكب للمصالح العظيمة التي خلقها من أجلها، والحسبان أي حساب الأيام والسنين بجريان الشمس والقمر، وكذلك معرفة الأماكن والاتجاهات بهذه الكواكب والنجوم. قال: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي رفع هذه السماوات العظيمة وخلقها هذه الخلقة العظيمة، ووضع الميزان قيل العدل، أي أن الله عز وجل شرع العدل لعباده. وكذلك الميزان الذي وضعه الله عز وجل يوم القيامة كما قال: ونضع الموازين القسط. فهذا الميزان هو الذي توزن به أعمال العباد، ويوزن العباد أنفسهم، وتوزن صحف الأعمال. قال: وأمر عباده أن يسلكوا طريق العدل وطريق الإنصاف، كما قال الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولا يطغوا في الميزان، أي لا يطغوا في الميزان ويسلكوا مسلك العدل. والطغيان في الميزان هو تجاوز الحد، ودين الله عز وجل وسط بين الغالي والجافي. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه، وهذا ملح أجاج، ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون منه حلية تلبسونها، وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم، هذه بعض النعم التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. قال المصنف: وهو الذي مرج البحرين. ومعنى مرج أرسل كما قال ابن عباس، أي أرسل البحرين وجعل بينهما برزخا لا يطغيان، أي لا يطغي أحدهما على الآخر. وقيل إن معنى البحرين بحر في السماء وبحر في الأرض، وقيل البحر المالح والحلو. قال: وهذا عذب فرات سائغ شرابه، وهو الحلو الذي جعله الله عز وجل صالحا للشراب ومستساغ في الشراب. وهذا ملح أجاج، أي شديد الملوحة. وهذا من حكمة الله عز وجل أن خلق هذه البحار وجعل منها ما هو حلو وجعل منها ما هو مالح. والأنهار تغلب عليها الحلاوة، وأنها من المياه الحلوة، والبحار يغلب عليها الملوحة. قال: ومن كل تأكلون لحما طريا، أي جعل هذه الأسماك التي تكون في هذه البحار وهي مما يأكله الناس، وهي من اللحم الطري بالنسبة لغيرها من أنواع اللحوم. قال: وتستخرجون منه حلية تلبسونها، أي ما يستخرج من البحار من الصدف واللؤلؤ وغيرها مما يتخذه الناس ويتخذه النساء من الزينة يستخرج من البحار. قال: وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون، كما قال الله عز وجل. وترى الفلك، الفلك هي السفن العظيمة، مواخر أي أنها ثابتة في البحر، ومنها ما يسير ومنها ما هو ثابت على شواطئ البحار، لتبتغوا من فضله، أي ليكون هذا من الخير الذي قدره الله عز وجل لكم، ولتسألوا الله عز وجل من فضله الذي يسر لكم هذه الأسباب. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو الذي سخر لعباده جميع ما في السماوات والأرض، وأسبغ عليهم نعمه الظاهرة والباطنة، وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال. نعم، ما سخره الله عز وجل في السماوات والأرض، وسخر للإنسان هذا كل شيء، وهيأ له العيش والحياة في هذه الحياة، فجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، ويسر في هذه الأرض الأرزاق، أنزل الأمطار من السماء فأنبت بها الزروع والثمار، ويسر الإنسان التنقل في هذه الأرض وعلى البحر عن طريق السفن والبواخر، ويسر للإنسان كل شيء، وأسبغ نعمه ظاهرة وباطنة. والإسباغ هو تعميم الشيء، ومنه إسباغ الوضوء، وهو أن يعمم المتوضئ أعضاءه بالماء خلافا لمن يقصر في ذلك. أسبغ عليكم نعمه الظاهرة والباطنة، والنعم هي كل ما أسدى الله لعباده من النعم الظاهرة التي يرونها بأعيانهم، ومما خفي عليهم مما من الله به عليهم مما يدفع من البلاء والمصائب، وما جعل لهم من سلامة الأبدان وسلمهم من الأمراض ومن الآفات العظيمة التي لا تخطر لهم ببال. قال: وآتاهم من كل ما سألوه بلسان المقال ولسان الحال، أي رزقهم الله وأعطاهم من كل ما سألوه بلسان المقال، أي بأن دعوا الله أن يرزقهم وأن يعطيهم. ولسان الحال هو ما هم فيه من حال علم الله ضعفهم وحالهم وفقرهم وأعطاهم، رزق الفقير وأغناه وشفى المريض وأصحه وأمد الضعيف بقوة وبتوفيق، وإلى غير ذلك من مما يمن الله به على عباده لما علم من حالهم ومن ضعفهم وحاجتهم إلى منة الله تبارك وتعالى عليهم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لهم الليل لباسا والنهار معاشا، ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعم، من آيات الله أن جعل الليل لباسا والنهار معاشا، فالليل جعله الله لباسا، فإنه يستر الناس بظلامه ولا يشعر بهم أحد، ولهذا هو وقت لنومهم وقضاء الوطر، فجعله الله عز وجل لباسا. والنهار معاشا هو وقت لمعاشهم ولطلب أرزاقهم، كما قال: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه. جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا في الليل ولتبتغوا من فضله في النهار، تسكنوا في الليل وتبتغوا من فضله في النهار، ولعلكم تشكرون، هذه النعم التي أمدكم الله تبارك وتعالى بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصخرا وجعلهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. نعم، هذه من آيات الله، وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. الماء هنا ماء مقيد، وهو ماء الرجل الذي خلق الله منه الإنسان، فجعل منه نسبا وصهرا، أي جعل منهم أو من هذا البشر وجدت هذه الذرية، ففيهم ما يكون علاقته النسب وهم الأقارب، ومنهم ما يكون علاقتهم به المصاهرة، وأكثر ما يكون بين الناس من العلاقات ومن الصلات العظيمة التي تكون بينهم في الدنيا هذان الأمران، وهما علاقة النسبية وعلاقة المصاهرة، فجعل من هذا المخلوق وجعل من هذا الماء المهين الذي يكون هو مادة هذا الإنسان، جعل منه النسب والصهر، وهذا من حكمة الله تبارك وتعالى. وجعلهم شعوبا وقبائل، جعل من هذا الإنسان من هذه الخليقة شعوبا وقبائل. قيل الشعوب هم غير العرب، والقبائل للعرب، وقبائل ليتعارفوا، أي ليتعارف الناس بينهم في الشعوب والأمصار، هذا من بلد كذا وهذا من بلد كذا، والقبائل هذا من قبيلة كذا وهذا من قبيلة كذا، هذا هو المشروع، والذي جعله الله عز وجل جعل الحكمة من وجود هذه القبائل هو التعارف، لا التفاخر بالأنساب والعلو في الأرض، فإن الناس كلهم من آدم وآدم من تراب، قال الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فأتقى الخلق هم هو أكرمهم عند الله تبارك وتعالى. وهذه الأنساب وهذه القبائل إنما جعلها الله عز وجل ليتعارف الناس، فيعرف الرجل أنه من قبيلة كذا ومن قوم كذا، ويعرف تاريخهم ويعرف أهلهم، فيحصل بينهم صلات ومودة وتآلف لما عرفوا من هذه الأنساب. فهذه من آيات الله عز وجل التي خلقها للناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة والقوى الظاهرة والباطنة. نعم جعل لهم السمع الذي يسمعون به والأبصار التي يبصرون بها والأفئدة وهي القلوب التي يعقلون بها والقوى الظاهرة من الجوارح وغيرها والباطنة من هذه الأجهزة التي تعمل في البدن ومن هذا التفكير ومن هذا العقل الذي جعله الله عز وجل للإنسان. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. نعم هذه آية أخرى وهي النجوم التي جعلها الله عز وجل يهتدى بها، بمعنى تعرف الجهات بها لا أنها تسأل الهداية، وكما قال الله عز وجل: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. يجعلها علامات تعرف بها الجهات، تعرف بها الأوقات، ويعرف أن هذا النجم من هذه الجهة وأن هذه الجهة هي الشمال أو الجنوب أو الشرق أو الغرب، يعرفون طرقهم ويعرفون أيضا الأوقات بمطالع النجوم وغيابها، كل ذلك من آيات الله عز وجل. لهذا خلق الله هذه النجوم، فمن جعلها لغير ذلك بأن عبدها فهذا خرج عن حكمة الله عز وجل في خلقها. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي بيده الملك والحمد وبيده الخير ويعز ويذل ويعطي ويمنع ويقبض ويبسط. نعم بيد الله عز وجل الملك، فهو الذي يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، وهو الذي أعطى وأغنى، وهو الذي أفقر وسلب، فالملك ملكه والأمر بيده وله الحمد، هو محمود في ذاته وفي أسمائه وصفاته وفي أفعاله سبحانه وتعالى. وبيده الخير كما أخبر الله عز وجل، قد جاء في الحديث: يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، رأيتم ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه. يعز ويذل، يعز من يشاء بطاعته ويذل من يشاء بمعصيته، يقدر الطاعة والمعصية، ويعطي فضلا وكرما، ويمنع عدلا وحكمة، ويقبض ويبسط، يقبض الخير عمن شاء ويبسطه لمن يشاء، يوسع هذه الأرزاق ويعطي من يشاء ويقبض عمن يشاء، له الحكمة في ذلك، وأفعاله كلها مرجعها إلى الحكمة لأنه حكيم عليم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. نعم هو الذي يبدأ الخلق الذي أنشأه على غير مثال سابق وأوجده من العدم، ثم يعيده بالبعث، ببعث هذه الخلائق، وهو أهون عليه. الإعادة أهون عليه من ابتداء الخلق، ولهذا هذا فيه رد على من أنكر البعث، فإن البعث أهون من الخلق الأول، وكل ذلك على الله يسير، لكن من حيث الأصل فالإعادة أهون من الابتداء، الإعادة أهون من الابتداء. وله المثل الأعلى، المثل الأعلى هو من الأمثلة التي تضرب لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. والمثل الأعلى هو كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وهذا يسمى قياس التفضيل، يعني أن كل ما ثبت للمخلوق من فضل من خير فهو ثابت للخالق من باب أولى، لأن الخالق أكمل من المخلوق. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لعباده الأنعام فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. نعم، هذه من منة الله التي امتن بها على عباده، جعل لعباده الأنعام، وبهيمة الأنعام هي البقر والإبل والغنم، فمنها ركوبهم، منها ما يركبونه كالإبل والبقر، وكذلك من الدواب الأخرى كالحمير والبغال، ومنها ما يأكلون. ومن حكمة الله أنه أباح أكل بهيمة الأنعام كالإبل والبقر والغنم، فتركب الإبل والبقر وتؤكل، والغنم تؤكل وينتفع بها، فمنها ركوبهم أي يركبون عليها وينتقلون من مكان لمكان، ومنها يأكلون أي من هذه بهيمة الأنعام ما يأكلون كالإبل والبقر، وقد يدخر بعضها للركوب من غير أكل، وقد يقتنى بعضها للأكل كالإبل التي تربى من أجل ذبحها أو تربى من أجل ركوبها، فكل ذلك سخره الله عز وجل، ولهم فيها منافع ومشارب، منافع ينتفعون بها في انتقالهم وينتفعون من أوبارها وأصوافها، ومشارب أي يحملون شرابهم عليها وينتفعون بها. وتحمل أثقالهم إلى بلد لم يكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، تحمل أثقالهم ومتاعهم إذا ارتحلوا من مكان إلى مكان إلى بلد لم يكونوا بالغيه بسيرهم على أقدامهم إلا بشق الأنفس، أي المشقة البالغة التي تبلغ النفوس. قال: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الخيل والبغال والحمير أعدها الله عز وجل للركوب وفيها زينة، فإن أهل الدنيا تعجبهم هذه الخيل وكذلك هذه هذا القطيع من هذه الأشياء التي يملكونها وينتفعون بها. قال: ويخلق ما لا تعلمون مما لم يكن معروفا في ذلك الزمن. قال بعض العلماء: ومما دخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون هذه الوسائل التي تنقل الناس ولم تكن معروفة عند نزول القرآن، كالطائرة والسيارة وهذه المراكب التي ينتقلون فيها والقطار وغيرها، هذا يدخل في قوله ويخلق ما لا تعلمون، أي ما لا يعلم الناس في ذلك الزمن، وأصبح هذا الآن معروفا عند الناس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي أوحى إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون الآيات. نعم، هذا أيضا مما أخبر الله عز وجل أنه أوحى إلى النحل بأن ألهمها هذا الأمر أن اتخذي من الجبال بيوتا، من كهوف الجبال بيوتا، وتبني فيه هذا الشمع ثم تودع فيه العسل، ومن الشجر، فأحيانا النحل يبني بيوته في الشجر، ومما يعرشون مما يصنعه الناس مما يعدونه ويهيئونه للنحل، وكل ذلك مما سخره الله عز وجل ليستخرج من ذلك العسل الذي فيه شفاء للناس، وهو من أجود الأطعمة النافعة للناس. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات. نعم، قال: وهو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجا، خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم، وقيل من أنفسكم آدم أي خلق زوجه منه وخلقها من ضلع آدم، فخلق لهذه البشرية أزواجا من هذا الجنس من جنس البشر. والنفس إذا أطلقت بحسب سياقها، فإذا قيل للبشر خلق لكم من أنفسكم أي من جنسكم، وإذا قيل للإنسان هذا من نفسك أي منك أنت دون غيرك، فهو بحسب السياق. من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم، أي جعل لكم من هذه الأزواج بنين وحفدة. والبنين هو ولد الرجل من صلبه، والحفيد هو من أبناء أبنائه. ورزقكم من الطيبات مما أباح الله لكم من الطعام الطيب. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. نعم، قال هو وهو الذي جعل لكم من بيوتكم سكنا. البيوت هو البناء الذي يسكنه الناس في حال الإقامة والاستقرار. وجعل لكم من جلود الأنعام، من جلود بهيمة الأنعام بيوتا، وهذه البيوت يتنقل بها. قال تستخفونها، أي أنها خفيفة المحمل، يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. والظعن هو انتقال البادية من مكان إلى مكان، انتقلون لطلب الكلى والماء، فهذا انتقالهم هو ظعنهم. وإذا أقاموا قيل أقاموا، ولم يقل الله عز وجل في يوم سفركم، لأنه ليس كل سفر تحمل فيه البيوت، وإنما يحمل البيوت أهل البوادي الذين ينتقلون من مكان إلى مكان، فيحملون بيوتهم ومتاعهم وأثاثهم إلى مكان. قال تستخفونها، يعني هي خفيفة، ليست كهذه المساكن التي تكون من البناء في وقت الإقامة. تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم، لأن البوادي يقيمون ويضعنون، أي يخرجون من مكان إلى مكان. ومن أصوافها، الأصواف من الظعن، والأوبار من الإبل، والأشعار من الماعز، أثاثا ومتاعا إلى حين. الأثاث قيل هو كل المال، وقيل ما يكون من بهيمة الأنعام، والمتاع هو ما يتمتع به في البيوت مما ينتفعون به إلى حين، إلى مدة مكثكم في هذه الحياة. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي خلق لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا تتزينون به. قال وهو الذي جعل لكم من الجبال أكنانا، جعل لكم من الجبال الكهوف الذي تكتنون فيها من البرد ومن الحر ومن المطر، وهذه من آيات الله عز وجل. وجعل لكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، جعل لكم لباسا، وهذا اللباس ذكره لفائدتين ويستخدم لحكمتين. يواري سوآتكم، فاللباس منه ما يستخدم لستر العورة، ومنه ما يستخدم للزينة. وأصبح لباس الناس اليوم، عامة الناس لباسهم للزينة وليس فقط لستر العورة. وقال سبحانه وتعالى: يواري سوآتكم وريشا. قال بعض المفسرين: الريش هو ما يتخذ من الزينة، من لباس الزينة. والنوع الأول هو اللباس الذي يواري السوءة ويواري العورة، ولهذا قال وريشا هنا المصنف تتزينون به، لأن الريش هو مما يتخذه الناس من الملابس التي فيها زينة، كما أن الريش جعله الله للطائر زينة له. نعم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا أحياء في الدور وأمواتا في القبور، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون. نعم. قال: وهو الذي جعل لكم المساكن كفاتا أحياء في الدور وأمواتا في القبور. الكفات قيل هي ما يضمهم، وأصل الكفت هو الضم والجمع، أي جعل لكم في هذه الأرض، جعل لكم فيها المساكن التي تضمكم وتأويكم، وجعل لكم أيضا فيها القبور الذي تضمكم بعد الموت. فسخر هذه الأرض الأحياء يعيشون عليها وعلى ظهرها، وتضمهم وتأويهم المساكن، كما يقال فلان له بيت يأوي إليه، يعني يأوي إليه ويضمه وأهله في مكان واحد. وجعل هذه الأرض هي مكانا لإيوائهم بعد موتهم، وهي القبور. وذكر أيضا قول الله عز وجل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. ألم نجعل لهذا الإنسان عينين يبصر بهما ولسانا وشفتين ينطق بهما، فإن النطق والحروف منها ما يكون عن طريق الشفتين ومنها ما يكون عن طريق اللسان. وهديناه النجدين، أي هديناه الطريقين، والنجد هو الطريق الواسع، أي بينا له طريق الخير وطريق الشر. أيضا قول الله عز وجل: ألم نخلقكم من ماء مهين، وهو هذا الماء الذي خلق الله منه هذا الإنسان، وهو ماء الرجل، فجعلناه في قرار مكين وهو الرحم، إلى قدر معلوم وهو مدة الحمل، فقدرنا فنعم القادرون، أي قدرنا بقاءه في الرحم إلى أجل محدود، فنعم القادرون أي المقدرين. ونعم القادرون الذي جعل الله عز وجل لهذا الإنسان هذا الأجل، وهو الذي وهبه هذه الحياة، فهو قادر على خلقه، وهو الذي قدر مكثه في الرحم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ألم يتفضل بما هو أعظم من ذلك بالنعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة الأبدية؟ نعم، هذه بعض النعم أيضا يذكر بها المصنف، إن الله تفضل بما هو أعظم من النعم الدينية والأخروية التي هي السبب في السعادة، من إنزال القرآن وحفظ الله عز وجل له، والسنة التي أوحى الله بها لنبيه صلى الله عليه وسلم، وبعث هذا النبي وهداية الخلق إلى هذا الدين، فهذه أعظم من النعم الدنيوية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ألم يمن على المؤمنين بالإسلام والإيمان ويبعث فيهم رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون؟ نعم، هذه منة الله على المؤمنين بأن شرع الله لهم الإسلام والإيمان والإحسان، وبعث لهم هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم القرآن والآيات ويزكيهم، أي ما فيه زكاتهم، ويعلمهم الكتاب وهو القرآن، والحكمة قيل هي السنة، فالقرآن هو الكتاب الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم، والحكمة هي السنة. ويزكيهم، أي ما يعلمهم ما فيه زكاتهم وفلاحهم، ويعلمهم ما لم يكونوا يعلمون قبل نزول القرآن وقبل بعثة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ألم يوضح لهم الصراط المستقيم ويكمل لهم الدين ويمن عليهم بالهداية التامة، هداية التعليم والتفهيم والإرشاد، وهداية التوفيق والعمل والانقياد؟ نعم، هدى الله عز وجل هذه الأمة وبين لها الصراط المستقيم. الصراط المستقيم قيل هو القرآن، قيل هو الإسلام، قيل هو النبي صلى الله عليه وسلم، كلها معاني تدل على معنى واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء بهذا الإسلام، والقرآن يتضمن الإسلام وما شرعه الله لعباده. وأكمل لهم الدين كما قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال ابن عباس: أتمه فلا ينقصه أبدا. تم الدين وأكمل لنا الشرائع، فلا تحتاج الأمة إلى بدع وإلى أمور محدثة وإلى استدراك. نعبد الله بما شرع ولا نتجاوز حدود المشروع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارح: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمرنا بسنته بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، وحذر من البدع، لأن هذا الدين كمل لا يحتاج إلى زيادة ولا ينقصه الله عز وجل. ومن عليهم بالهداية التامة، ثم ذكر نوعين: هداية التعليم والتفهيم والإرشاد، وهذه هداية الإرشاد، وهذه حصلت بنزول القرآن وببيان هذا الدين وببعثة هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وبما من الله علينا من العلماء الذين اجتهدوا في نقل هذا الدين لنا، فسروا القرآن ورووا السنة وشرحوها وصنفوا الكتب، فأصبحنا على معرفة وعلى علم بديننا في هذه العصور المتأخرة. كل هذا من هداية الإرشاد. ثم ذكر المصنف هداية التوفيق والعمل، وهذه الهداية هي التي من الله بها على من استقام على الدين. فأمة الدعوة كلها بين لها الدين وهداها الله هداية الإرشاد، وأما هداية التوفيق فقد خص الله بأهل هذه الهداية أن زادهم توفيقا وأرشدهم إلى قبول هذا الدين، وشرح صدورهم للإسلام، ومن عليهم بالاستقامة على الإسلام. فهذه هداية التوفيق، وهذه أخص من الهداية الأولى، فإن الهداية الأولى عامة في كل من بلغه القرآن، وأما هذه الهداية فهي خاصة بالمؤمنين، ليس كل من خوطب بالقرآن اهتدى هداية التوفيق. هدى الله أبا بكر وأبا جهل هداية الإرشاد، وأنزل عليهم القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغه لكفار قريش ومؤمنيهم. فثم من الله بعد ذلك على أهل الإيمان بهداية التوفيق، ولم يمن على الكفار والمشركين والمنافقين بهداية التوفيق عدلا منه وحكمة سبحانه وتعالى. فهداية التوفيق هي خاصة بالمؤمنين، أن هداهم للإيمان، وهم أيضا يتفاوتون في هذه الهداية، منهم من هداه الله إلى أعلى الدرجات في الإيمان، ومنهم من هداه إلى دون ذلك، ومنهم من هداه إلى مرتبة الأبرار، وهم الذين أدوا الإيمان والإيمان الواجب ولم يرتكبوا المحرمات، ومنهم من هداه إلى أصل هذا الدين ولكن لديهم ذنوب ومعاصي وبدع، فهم يتفاوتون في هذه الهداية. ولهذا يشرع للأمة كلها أن تسأل الله هذه الهداية في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم،